وصل الزمن اللي يفقوا منه فيه الرلاتيونيات اللي سسا كنا بينيتنا. عليك انهوس اللي عند تتكيارا جوارا كونترتياك الجايين يا عيار في تمشيه الامبير الرومان ماسنسيو.